السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد صحيح الآداب الإسلامية. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، ركزنا على مسألة الآداب الإسلامية لأنها هي سلوك المسلم المتغير في الحياة. فإذا ضبط المسلم سلوكه على شرع الله عز وجل وعلى الآداب التي كان يأمر بها الحبيب عليه الصلاة والسلام، كان مسلما ملتزما مستقيما. واليوم معنا آداب الوضوء. آداب الوضوء، أول أدب من آداب الوضوء التسمية على الوضوء. التسمية على الوضوء ثابتة في حديث حسن بشواهده، وهو ما رواه الترمذي عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث كما ذكرت لكم حسن بشواهده، لأنه مروي أيضا عن مجموعة من الصحابة، عن عائشة وأبي سعيد وأبي هريرة وسهل بن سعد وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. وإن كانت كل طرق فيها ضعف، إلا أنه بمجموع الطرق الحديث حسن، حسنه الحافظ بن حجر وحسنه ابن الصلاح وابن كثير والعراقي وغيرهم. ولكن ما معنى لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ هل النفي هنا نفي الصحة، وأن من لم يذكر اسم الله على الوضوء يكون وضوءه باطلا؟ لا، جمهور أهل العلم حملوا هذا النفي على الكمال، لا وضوء كامل. ولذلك قال الجمهور باستحباب التسمية على الوضوء، ولو ترك الإنسان التسمية فوضوءه ليس باطلا في مذهب الأئمة الأربعة. على كل حال، ما معنى التسمية على الوضوء؟ هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم هو يتوضأ، أم يقول بسم الله فقط؟ الجواب بسم الله فقط. بسم الله، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولم يقل لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله الرحمن الرحيم عليه. ثم إن بعض الناس إذا أراد أن يتوضأ قال: نويت الوضوء. أقول يا أخي الكريم، هذا التلفظ بالنية لم يثبت عن الحبيب عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي للإنسان أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، تبدأ وتقول بسم الله وتبدأ وضوءك. إذن الأدب الأول أيها الأحباب من آداب الوضوء هو التسمية على الوضوء، تقول بسم الله على الوضوء. الأدب الثاني السواك. السواك، أنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فيستحب للإنسان أن يستاك في أي حين وفي أي وقت، لكن يتأكد أن يستاك قبل الوضوء. ما الدليل على هذا التأكد؟ الدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم مع كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. لولا أن أشق على أمتي، لا يا رسول الله، لا مشقة ولا شيء، الحمد لله، الأمة بخير والأمة مشتاقة لتنفيذ أوامرك يا رسول الله، لا مشقة في إخراج السواك وأن يستاك الإنسان. إذن الأدب الثاني أن تستاك قبل الوضوء. وبمناسبة السواك، أحب أن أنبه إخواني على مسألة مهمة، وهي أن علماء الجراثيم قالوا بأن اللعاب الذي على الضروس والأسنان، على الأضراس والأسنان، أثبتوا أنه تحت الميكروسكوب المكبر تكون على كل سنة أو ضرس ما يساوي تقريبا 300,000 جرثومة. هذا عدد ضخم جدا. وثبت أن الإنسان مجرد أن يضع السواك، عود الأراك، السواك في فمه، يتفاعل السواك مع لعاب الفم فيكون مادة كبريتية تقتل جميع الجراثيم الموجودة بالفم. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، كان هناك معنى عميقا لم يفهمه الناس إلا في هذا الزمان. ولكن ما معنى السواك؟ ولماذا عود الأراك؟ ولماذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على السواك؟ هذا ما سنسمعه بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامج الآداب الإسلامية، ونحن الآن ما زلنا نتناول آداب الوضوء. وسألنا سؤالا يتعلق بالسواك، لماذا السواك بالذات؟ لما ذكرته لكم أيها الأحباب الكرام من هذه المادة الكبريتية التي تدخل الفم فتؤثر على الفم، يحدث هناك تفاعل بينه وبين لعاب الفم فتحدث هذه المادة الكبريتية التي تقتل جراثيم الفم. والسواك نوعان، سواك جذور وسواك فروع. شجرة الأراك وهي شجرة السواك لها جذور ولها فروع. أفضل أنواع السواك الجذور، وهو ما يسمونه بالسواك الحار. الفروع فيها سواك يمكن أن تستاك به لكنه أقل جودة من الجذور. الأدب الثالث أيها الأحباب الكرام، إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء، ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على إسباغ الوضوء. ما معنى إسباغ الوضوء؟ أي أن يصل الماء إلى أعضاء المتوضئ وألا يترك مكانا جافا. فالأخت المسلمة لا ينبغي أن تضع مناكير على أظفارها فتمنع وصول الماء إلى الأظفار، بل ينبغي أن تكون الأظفار خالية، لأن هذه المادة، مادة المناكير، ضعها بعض الأخوات، وهذا في تشبه بالكافرات من جهة، وفيه من جهة أخرى منع وصول الماء إلى الأظفار. ما الدليل على أن إسباغ الوضوء من آداب الوضوء؟ الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن نعيم بن المجمر قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، أشرع في العضد، واليسرى حتى أشرع في العضد، وتوضأ حتى وصل إلى الرجلين، فغسل قدمه حتى أشرع في الساق، والقدم الأخرى حتى أشرع في الساق. وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أو قال: يتوضأ كما توضأت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيره فليفعل. وهناك حديث عجيب جدا في هذا الباب يبين لك أن الإنسان إذا أسبغ الوضوء، لا سيما إذا كان الماء باردا، الإنسان يتحمله ويسبغ الوضوء، فإن له أجرا عظيما وثوابا كبيرا. الدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. إسباغ الوضوء على المكاره يعني أن تسبغ الوضوء وأنت كاره، متحمل، متألم البرد. هذا معنى إسباغ الوضوء على المكاره. الأدب الرابع أيها الأحباب الكرام، وأدب مهم جدا، عدم الإسراف في الماء. لأن الماء نعمة أنعم الله عز وجل بها على الخلق. قال الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فينبغي للإنسان ألا يسرف في الماء. بعض الناس إذا فتح الصنبور ليتوضأ وجدته أخذ ماء كثيرا، أخذ دلوا أو دلوين حتى يتوضأ، وهذا ينافي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فاسمع إلى خادم النبي عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، هذا هو المد، ملء كف الإنسان المعتدل يتوضأ بالمد، هذا المد يكفيك وضوءا؟ كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، الصاع 4 أمداد، فكان الحبيب عليه الصلاة والسلام يكفيه مد واحد في وضوئه، وكان يسبغ الوضوء بهذا المد. فلو توضأت بمد أو مدين لا بأس، لكن تتوضأ بدلو هذا إسراف وتبذير لا ينبغي. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف والتبذير وسماه اعتداء في الطهور، والدليل على ذلك ما رواه أبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ولدا له يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلته. قال: مه يا بني، سل الله الجنة تعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، يأتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، وفي رواية: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. وقرأت الطهور بالضم والطهور بالفتح وكلاهما صحيح. يعتدون في الطهور يعني في فعل التطهر نفسه، فيزيد على 3 مرات في الوضوء. في الطهور أي يسرفون في الماء فيسكبون ماء كثير. يعتدون في الطهور والدعاء، الاعتداء في الدعاء التحديد كما حدث في هذا الحديث، يقول: إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فهذا اعتداء في الدعاء. كمن يقول: اللهم ارزقني 5,400,000 مثلا، أو كمن يقول: اللهم ارزقني السيارة الفلانية أو البيت الفلاني أو زوجني بفلانة، كل هذا التحديد من الاعتداء في الدعاء. بل قل: اللهم ارزقني رزقا طيبا مباركا حلالا، اللهم إن كان زواجي من فلانة خيرا لي فيسره لي، وإن كان شرا لي فاصرفني عنه، حتى ولو كان ظاهرها الصلاح، فأنت لا تدري هل ستسعد معها أم لا. ننتقل إلى أدب جديد وهو الأدب الخامس من آداب الوضوء، وهو غسل الكفين في بداية الوضوء. غسل الكفين في بداية الوضوء ليس من واجبات الوضوء ولا من أركانه، لكنه من سنن الوضوء. يعني لو الإنسان بدأ وتمضمض مباشرة وضوء صحيح، لكنه ترك سنة، لكن هذه السنة يستحب لك أن تداوم عليها، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام كان يداوم عليها، فكان يغسل كفيه في بداية الوضوء. والدليل على ذلك ما رواه مسلم، ما رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء فأكفأ على يديه فغسل كفيه 3، أي في بداية الوضوء. فدل ذلك على أن غسل الكفين في بداية الوضوء سنة. متى يكون غسل الكفين واجبا؟ يكون غسل الكفين واجبا حينما تغسل ذراعك. عند غسل الذراع يجب أن تغسل الكفين حتى لو غسلتهما قبل ذلك، لأن غسل الكفين في بداية الوضوء سنة، لكن غسل الكفين مع الذراعين واجب نزل به القرآن الكريم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. وأيديكم إلى المرافق، قال العلماء، اليد تبدأ من الأظفار إلى المرفق، هذا المرفق يسميه بعض الناس الكوع، فهذه كلها تسمى اليد، لأن بعض الناس يكتفي بغسل الكفين في بداية الوضوء، فإذا جاء عند الذراع وضع ذراعه تحت السنبور وغسل ذراعه فقط ولم يغسل الكفين، هذا خطأ، بل ينبغي أن تغسل الكفة مع الذراع مرة أخرى، لأن غسله هنا مع الذراع واجب نزل به القرآن كما ذكرت لكم. الأدب السادس: الاستنشاق والمضمضة. المضمضة والاستنشاق من كف واحدة. بعض الناس إذا توضأ يغسل كفيه 3 ثم يتمضمض 3 مرات ويستنشق 3 مرات، لا بأس، لكن أنت لم تفعل كما فعل الحبيب عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت فيما أعلم أنه تمضمض 3 مرات واستنشق 3 مرات. إذن كيف كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ الوارد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ كفا من ماء فيتمضمض بنصفها ويستنشق بالنصف الآخر، ثم يأخذ كفا ثانية يتمضمض بنصفها ويستنشق بالنصف الآخر، ثم يأخذ كفا ثالثة يتمضمض بنصفها ويستنشق بالنصف الآخر. هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ما الدليل؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه في وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اسمع اسمع عبد الله بن زيد الصحابي الجليل وهو يصف وضوء الحبيب عليه الصلاة والسلام لكي تتوضأ مثل نبيك وحبيبك عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ قال: ثم أدخل يده صلى الله عليه وسلم في الطهور فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة، مضمض واستنشق من كف واحدة، أي تمضمض من نصفها واستنشق من النصف الآخر. فعل ذلك ثلاث مرات، أي أخذ كفا ثانية وكفا ثالثة، مضمض واستنشق من كف واحدة. هكذا كان يفعل الحبيب عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: وأحب إلي أن يبدأ المتوضئ بعد غسل يديه أن يتمضمض واستنشق ثلاثا بكف واحدة، يأخذ غرفة لفيه لفمه وأنفه. يعني الإمام الشافعي يترجم لنا الحديث ويفسره فيقول: يأخذ غرفة لفيه وأنفه، يعني لفمه وأنفه. وابن القيم عليه رحمة الله يقول: لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، بل كان يتمضمض واستنشق من كف واحد عليه الصلاة والسلام. طيب، لكن كيف تقول في هذا الحديث: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق؟ لا، هذا الحديث ضعيف جدا، فيه علتان: فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وفيه طلحة بن مصرف وهو مجهول. إذن السنة أخي الكريم أن تأخذ كفا من ماء فتتمضمض بنصفها وتستنشق بالنصف الآخر. فلو قال قائل: فلو تمضمضت ثلاثا واستنشقت ثلاثا، هل وضوءي باطل؟ الجواب: لا، ليس باطلا، لكنك خالفت السنة ولم تؤجر ولم تثب على اتباع الحبيب عليه الصلاة والسلام في هذه الجزئية. الأدب السابع من آداب الوضوء: تخليل أصابع اليدين والرجلين. تخليل أصابع اليدين والرجلين يستحب للإنسان إذا غسل يديه أن يخلل ما بين أصابعه، وإذا غسل رجليه أن يخلل أيضا ما بين أصابع رجليه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فخلل الأصابع، إذا توضأت فخلل الأصابع. لكن ما المقصود بالأصابع هنا؟ قد يكون المقصود أصابع اليدين فقط، وقد يكون المقصود أصابع الرجلين فقط، وقد يكون المقصود أصابع اليدين والرجلين. فالحديث هنا مجمل، وكما يقول علماء الأصول: إذا جاء النص مجملا بحثنا له عن نص آخر مبين يفصل يوضح ما المقصود. فبدأنا نبحث فوجدنا بفضل الله عز وجل نصا آخر يبين المقصود من هذا الحديث، وهو حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. واضح؟ يبقى عندنا نص مجمل حديث لقيت ابن صبرة: خلل بين الأصابع، مجمل. جاء حديث ابن عباس فبين هذا الإجمال: فخلل بين أصابع يديك ورجليك. إذن المقصود تخليل أصابع اليدين والرجلين، وهكذا علماء الأصول يجمعون بين المجمل مع المبين ويجمعون الدليلين ويخرجون بالحكم كاملا. لكن تخليل أصابع اليدين واضح، تخليل أصابع الرجلين كيف تخلل بين أصابع رجليك؟ تخلل بإصبع يدك اليمنى ولا بإصبع يدك اليسرى؟ أنت تعرف أن هذا إخراج قذى، وإخراج القذى يستحب أن يكون باليد اليسرى كما مر معنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يده اليمنى لطهوره وطعامه وشرابه، ويده اليسرى للأذى والقذى وخلائه ونحو ذلك. إذن بصفة عامة بدون أدلة نأخذ بأن الإنسان يمكن أن إذا خلل أصابع رجليه أن يخللها بإصبع يده اليسرى. لكن الإنسان إذا أراد أن يخلل أصابع رجلين يخللها بإصبع يده اليسرى بالإبهام ولا السبابة ولا الوسطى ولا الخنصر؟ جلست أبحث في هذه القضية لعلي أقف على الإصبع الذي كان يخلل به النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابع رجليه، لأن المحب محب، والمحب يبحث ويتعب نفسه لكي يصل إلى ما كان يفعله الحبيب لكي يقتدي به عليه الصلاة والسلام. فبعد الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل والبحث وبتوفيق الله تبارك وتعالى وقفنا على حديث حسن رواه البيهقي يوضح لنا الإصبع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل بها بين رجليه. تعرف الإصبع، نقول الإصبع التي والإصبع الذي، أن الإصبع تذكر وتؤنث كما هو معلوم. ما هو الإصبع؟ أنا أخبرك بالحديث وأنت تعرف ما هي الإصبع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل بها بين أصابع رجليه. روى البيهقي بسند حسن عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل بين أصابع رجليه بخنصره. إذن ما هي الإصبع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل بها؟ الخنصر، يعني الإصبع الصغير. فإذا أردت أن تقتدي بالحبيب صلى الله عليه وسلم فافعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى الأدب الثامن من آداب الوضوء، وهو المبالغة في المضمضة والاستنشاق. المبالغة في الاستنشاق، بعض الناس يأخذ الماء إلى أنفه فيضعه في مقدمة أنفه في أرنبته ويترك هذا الماء، يأخذ ماء ويتركه. لا، هذا خطأ. استنشق الماء حتى يدخل في نغاشيشك، استنشق الماء، بالغ في الاستنشاق. أما إذا كنت صائما فلا تبالغ، استنشق استنشاقا خفيفا عند الصيام، أما عند الفطر فبالغ في الاستنشاق. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة رضي الله عنه: إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. محل الشاهد: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذن المبالغة في الاستنشاق سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن فعلها بنية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ أجرا زائدا على أجر الوضوء، وهو أجر الاقتداء والسنة. لاحظ أن الإنسان قد يعمل عملا فيأخذ أجورا كثيرة لأنه يستحضر نوايا كثيرة. الأدب التاسع أيها الأحباب الكرام من آداب الوضوء: تخليل اللحية الكثيفة. تخليل اللحية الكثيفة، يعني الإنسان إذا توضأ وله لحية كثيفة مثل هذه يأخذ كفا من ماء يضعها تحت لحيته ثم يخلل لحيته بأصابعه. هكذا ورد عن الحبيب عليه الصلاة والسلام يخلل لحيته بأصابعه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه أبو داود بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من ماء فخلل بها، وضعها تحت حنكه وخلل بها لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. وروى الترمذي وقال حسن صحيح عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. سؤال: هذا صاحب اللحية الكفيفة يخلل لحيته، فماذا يصنع صاحب اللحية الخفيفة؟ قال العلماء: صاحب اللحية الخفيفة التي يظهر من تحتها عرض، يعني العارضين، العارضان، جلد اللحية أو جلد العارضين يظهر من وراء الشعر، فهذه اللحية يقال بأنها لحية خفيفة. هذه اللحية يجب على الإنسان أن يغسلها غسلا حتى يصل الماء كاملا إلى العارضين. إذن عندنا لحيتان، اللحية الثقيلة لا يشترط غسلها، وإنما تخلل فقط، يصل الماء إلى بعضها دون بعض، لأن التخليل لن يوصل الماء إلى كل الجلد لأن في مشقة. أما إذا كانت اللحية خفيفة فينبغي أن يغسلها غسلا حتى يصل الماء إلى الصدغ. السؤال الثالث: لو أن إنسانا له لحية لكنه يحلقها، يحلق لحيته، ماذا يصنع وكيف يخلل لحيته؟ هذا الذي يحلق لحيته يطلق لحيته. لماذا؟ لأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان ملتحيا، وهو يحب الحبيب عليه الصلاة والسلام فيلتحي مثل ما التحى النبي عليه الصلاة والسلام. سواء كانت اللحية واجبة أو سنة، إنما يجب عليه، بل ينبغي له إذا كان يعبد عبادة الحب للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان القول الراجح من كلام أهل العلم أن اللحية واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، فقال: أطلقوا اللحى، وفروا اللحى، أرجوا اللحى، أرخوا اللحى، وقال: قصوا الشوارب وأطلقوا اللحى عليه الصلاة والسلام. فلو أنك بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقالك اطلق اللحية، فماذا ستقول؟ ستقول: سمعا وطاعة يا رسول الله. إذن الأدب العاشر من أدب الوضوء المحافظة على الوضوء. كلما انتقض وضوءك تتوضأ، كلما انتقض وضوءك تتوضأ. لماذا؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله روى حديثا بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. كل ما ينتقض وضوءك توضأ، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الأدب الحادي عشر: الدعاء بعد الوضوء. إذا توضأت فادع هذا الدعاء، هذا الدعاء الوارد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. إذن تقول بعض الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لو قلت هذا الدعاء فقط فتحت لك أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاء. الأدب الثاني عشر: صلاة ركعتين بعد الوضوء، وهذا هو الأدب الأخير، وبعده نأخذ الأسئلة إن شاء الله. كلما توضأت صلي ركعتين، لأن هاتين الركعتين لهما أجر عظيم جدا. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فصلى الفجر ثم قال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال: يا رسول الله، ما عملت عملا أرجى عندي من أنني لم أتطهر طهورا إلا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. وهذا ما يسميه العلماء بسنة الوضوء. سنة الوضوء معناه أن كلما توضأت صليت ركعتين ففزت كما فاز بلال رضي الله عنه. طيب نأخذ هذا السؤال. تفضل أخو أسامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله نحبك بالله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيه. دلوقتي الواحد طبعا لما يفرغ طبعا من اليدين، في ناس لما تذكر كلام بعد اليدين، هل واجب أو مش واجب؟ الكلام بعد يدين قل اللهم بيض وجهي. الكلام اللي لما يقوله الناس لما تيدين وبسته. الدعاء على الوضوء. طيب حاضر إن شاء الله. ماشي. في حاجة لو سمحت عاوزين نستفسر عنه. نعم. دلوقتي الواحد طبعا حال ما يجي مثلا يخش في الصلاة، هل واجب ان هو يدعي او ما يدعيش او يبسمل او يستعيذ بالله من الشيطان ويقرا على طول ولا ما الدعاء عند الدخول في الصلاة؟ هاي حاضر ان شاء الله. المجيد اخر الكريم يقول الدعاء على الوضوء. بعض الناس اذا توضأ اول ما يغسل وجهه يقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه من تسود وجوه، يغسل يده اليمنى اللهم اعطني كتاب يمين ولا تعطني كتاب الشمال، اللهم حرم شعري على النار، اللهم ثبت قدمي على الصراط. يخترعون لكل عضو دعاء معينا، وهذه الأدعية لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي بدعة فينبغي ألا يفعلها المسلم. وإذا سمع أحد إخوان المسلمين يفعلها ينصح برفق ولين حتى لا يفعلها. ثم يسأل أخونا الكريم عن الدعاء الذي يقوله حينما يدخل في الصلاة. أقول يا أخي الكريم، حينما تكبر في الصلاة تقول الله أكبر، لا تقول نويت الصلاة، تقول الله أكبر، ثم تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ثم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وتبدأ في صلاتك. الأخت أم لؤي، طيب تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا يا دكتور. بارك الله فيكم. ليه سؤالين بعد إذن حضرتك. نعم. هل ركعتين سنة الوضوء أصليهم في يعني أول ما أتوضأ أصليهم في أي وقت حتى لو كان وقت كراهة؟ طيب. عشان في أختي بتصليهم بتتوضأ وتصلي ركعتين قبل كل صلاة. نعم. فعايز أعرف حكم ده. والسؤال الثاني بعد إذن حضرتك، هل في تعارض بين إني أنا أدعو اللهم لا تردني إلى أرض العمر وإني أنا أدعو يعني اللهم أطل عمري وأحسن عملي؟ أيوة. جزاك الله خيرا. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. طيب آية تفضل. معنا اتصال. تفضلي الأخت ليلى. تفضلي تفضلي. عليكم السلام. عليكم السلام. تفضلي سؤالك. سمعت يا شيخ. كنت عايزة أسأل في أسئلة بخصوص الموضوع الحلقة وأسئلة خارج كنت جمعتها لحضرتك وعلى برنامج قناة صفا، بس الحمد لله يعني ما قدرتش إن أنا أدخل يعني. تفضلي. فكنت عايزة أسأل الكلام أثناء الوضوء. والذكر أو الشهادة يعني بيبقى دايما لما نتكلم الكلام اثناء الوضوء يتغير مثلا خلاص اشهد ان لا اله الا الله ونقعد يذكر اثناء الوضوء. تمام. وكنت عايزه اسال هل المراه يعني في الوضوء تمسح شعرها وترجع بيه ثاني ولا لا؟ وهل في الصلاه بعد الرفع تبقى اليد على الصدر ام يعني بننزلها ثاني؟ طيب. وسؤال حضرتك في امبارح في على قناه صفا بالليل كنت حضرتك بتتكلم على الزواج قبل الثانية عشرة، فهل إذا صحت كل الشروط ما عدا إن هو يتعمل في الأسيمة يعني عبر المأذون ده صحيح ولا لأ؟ طيب. وهل لي أن أحدد من يقف على غسلي وحكم الصيام يعني إذا صمت أنا يعني كنت ناسي مثلا النهاردة الاثنين وقمت وخلاص نويت خلاص هكمل الصيام ولا لازم أبيت من بالليل؟ طيب خلاص شكرا. هل تظهر المرأة في صلاتي المغرب والعشاء مثل الرجال؟ هل ايه؟ يعني مع نساء وكده؟ طيب حاضر نجاوبك ان شاء الله بإذن الله. الأخت أم الأي تقول هل يجوز صلاة سنة الوضوء في وقت الكراهة؟ نعم تجوز صلاة سنة الوضوء في وقت الكراهة لأنها صلاة ذات سبب، لكن أوقات الكراهة لا يصلي فيها الإنسان الصلاة النافلة المطلقة، يعني لا يصلي ركعتين لله هذا في وقت الكراهة ممنوع. أما ركعتين صلة الوضوء حيث المسجد الاستخارة يجوز. تقول هل هناك تعارض بين اللهم لا تردني إلى أرذل العمر، اللهم أطل عمري وأحسن عملي؟ نعم، معنى أرذل العمر يعني يطول عمره ويضعف جدا فيحتاج إلى مساعدة الناس، لكن لو أطال عمره بصحة جيدة وحسن عمله فلا تعارض إن شاء الله. الكلام أثناء الوضوء جائز مباح لا بأس به إن شاء الله. تمسح المرأة شعرها وترجع به؟ نعم تمسح وترجع به إذا شاءت كالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أرادت أن تمسح مقدمة الرأس وتكمل على الخمار وترجع على الخمار صح لها وجاز. بعد الرفع من الركوع هل تضع يضع الإنسان يده على الصدر أم لا؟ يجوز الوضع ويجوز الإسدال وكلاهما صحيح. الزواج قبل 12 قبل 18 زواج صحيح من حيث الشرع وصحيح، لكن لا يوثق إلا بعد أن يصل إلى 18، لكن إذا كان مكتمل الأركان والشروط ركنين النكاح الإجابة والقبول والشروط الخمسة المعروفة فهو زواج صحيح إن شاء الله تعالى. ثم تقول هل تبيت النية من الليل؟ تبيت النية من الليل لصيام الفريضة، أما صيام النافلة اثنين وخميس وكذا لا يشترط أن يبيت الإنسان النية من الليل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أحيانا من الضحى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.